تنبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فانظر في صحائف أيامك التي خلت، ماذا ادخرت فيها في آخرتك؟ واقل بنفسك وحاسبها حساب الشحيم. يقول ميمون ابن مهران رحمه الله: لا يكون العبد تقيا حتى يكون مع نفسه أشد من الشريك مع الشريك. واعلم أن مضي الليل والنهار يباعدان من الدنيا ويقربان من الآخرة. فطوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما رضى. والرشيد من وقف مع نفسه وقفة حساب وعتاب، يصحح مسيرتها ويتدارك دلتها، يتصفح في ليله ما صدر من أفعال نهاره. فإن كان محمودا أمضى واتفق بما شاكله رضاها، وإن كان مذموما استدركه وانتهى من مثله في المستقبل، لأنه مسافر سفرا لا يعود. يقول أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: أفضل ذو العقول، أفضل ذوي العقول منزلة أدومهم لنفسه محاسبة. وإن غياب محاسبة النفس نذير غرق العبد في هواه. وما أرد الكفار في لجج العمى إلا ظنهم أنهم يمرحون كما يشتهون بلا رقيب ولا حسيب، ويفرحون بما يهون بلا رقيب ولا حسيب. قال سبحانه: إنهم كانوا لا يرجون حسابا. والاطلاع على عين النفس ونقائصها ومسالبها يلزمها عن الغيب، ومعرفة العبد نفسه وأن مآله إلى الكفر يورثه تذللا وعبودية لله. فلا يعجب بعمله مهما عظم، ولا يحتقر ذنبا مهما صبر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: لا يتفقه الرجل كل الفقه حتى يمكث الناس في جنب الله، ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. وإذا جالست الناس فكن واعظا لقلبك، فالقلب يراقبون ظاهره والله يراقب باطنه، ومن صح باطنه بالمراقبة والإخلاص زين الله ظاهره بالصلاح والفلاح والتعرف على حق الله وعظيم فضله ومنه وتذكر كثرة نعمه وآلائه. يطقطع الرأس للجبار، للجبار جل وعلا، ويدرك المرء معه تقصيره على شكر النعم، وأنه لا نجاة إلا بالرجوع إليه، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يشكر فلا يكفر. يقول ابن القيم رحمه الله: بداية المحاسبة أن تقايس بين نعمته عز وجل وجنايتك، فحينئذ يظهر لك التفاوت، وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحمته أو الهلاك والعطف وتفقد عيوب النفس يزكيها ويطهرها. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول مالك بن دينار رضي الله عنه: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ ألست صاحبة كذا؟ ثم ذمها، ثم خطبها، ثم ألزمها كتاب ربها، فكان لها قاعدة. وإن أضر ما على المكلف إهمال النفس وترك محاسبتها والاسترسال خلف شهواتها حتى تحلف. وهذا حال اهل القلوب الذين لا يحترزون من الوقوع في المعاصي ويتكلون على العقل، واذا فعلوا ذلك سهلت عليهم مواقعة الذنوب وصبر في اعينهم وما لها. والله يقول: يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم. يقول الحسن البصري رحمه الله: لا يليق بالمؤمن الا ان يعاتب نفسه فيقول لها: ماذا اردت بكلمتي؟ ماذا اردت باكلتي؟ واما الفاجر فيمضي قدما لا يعاتب نفسه. والمؤمن قوام على نفسه يحاسبها. ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. وانما حق الحساب على قوم حاسبوا انفسهم في الدنيا، وشق الحساب على قوم اخذوا هذا الامر من غير محاسبه. ايها الاخوه، ترك الذنب ايسر من طلب التوبه، وانبها على التقصير في الطاعات، فالايام لك لا تدوم ولا تعلم متى تكون عن الدنيا راحله. وخاطب نفسك: ماذا قدمت في عام ادبر؟ وماذا اعددت لعام اقبل؟ يقول عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا قبل ان توزنوا. عاهد نفسك في مطلع هذا العام على المحافظه على الصلوات الخمس في المساجد جماعه مع المسلمين. عود اولادك على ذلك وكن لهم قدوه، والتزود من العلم النافع والسعي في نشره وتعليمه، وحفظ اللسان عن المحرمات من الكذب والغيبة والبذاءة والفحش. عليك بالورع في المطاعم والمشارب واجتناب ما لا يحل. احرص على بر الوالدين وصلة الأرحام وقدر المعروف للقريب والبعيد، وتطهير القلب من الحسد والعداوة والبغضاء. احذر من الوقيعة في أعراض المسلمين. اجتهد في القيام بشائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآداء حقوق الأولاد والزوجة على الوجه الأكمل، والطلقط عن النظر إلى المحرمات في الطرقات أو الفضائيات. وما أجمل أن يكون هذا العام انطلاقة تغير في المجتمعات، ومحافظة النساء على حجابهن والتزامهن بالستر والحياة امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقتفاء بسير الصحابيات الصالحات. فالليل والنهار يباعدان عن الدنيا ويقربان من الآخرة. فطوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه الجديد بمحاسبة نفسه على ما مضى. وكل يوم تغرب فيه شمسه ينذرك بنقصان عمرك، والعاقل من استعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد لغده. فخذ الرهبة بآزف النخلة وأعد الزاد أعد الزاد لترك الرحلة. وخير الزاد ما صحبه التقوى، وأعلى الناس عند الله منزلة أقوتهم منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول ما تسمعون. استغفر الله لي ولكم وللسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه. أما بعد أيها المسلمون، فاتحة شهور العام شهر الله المحرم من أعظم الشهور عند الله، عظيم المكانة، قديم الحرمة، رأس العام، من أشهر الله الحرام، فيه نصر الله موسى وقومه على فرعون وملئه، ومن فضائله كثرة صيام أيامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، رواه مسلم. وأفضل أيام هذا الشهر يوم عاشوراء. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا، فنحن نصومه. فقال: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. ولمسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء، قال: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقد عزم على أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لأهل الكتاب، فقال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، فيستحق للمسلمين أن يصوموا يوم العاشر ابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وطلبا من ثواب الله أن يصوموا يوما قبله أو يوما بعده مخالفة لليهود، وعملا بما استقرت عليه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وذلك من شكر الله عز وجل على نعمه واستفتاح هذا العام بعمل من أفضل الأعمال الصالحة التي يرجى فيها ثواب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في طاعته. اللهم اجعل عامنا هذا عام خير وبركة وصحة وسلامة وأمن وإيمان ونصر للإسلام والمسلمين. اللهم اجمع فيه كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجمع فيه كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل فيه تمكين ونصر لأمة الإسلام والمسلمين. اللهم اجمع فيه كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلهم مستمسكين بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح بطانته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فارج الهم وكاشف الغم. اللهم فارج الهم وكاشف الغم. مجيب دعوة المضطرين، اللهم اكشف هموم المسلمين، اللهم اكشف همهم وغمهم، اللهم اكشف الغمة عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اجعل لها من أمرها رشدا، اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يا سميع الدعاء، اللهم عليك باليهود ومن والاهم، عليك باليهود والنصارى وأعداء الدين الذين يعادون أولياءك ويصدون عن سبيلك، اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا يا قوي يا عزيز، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وسوريا، اللهم كن لإخواننا المستضعفين في فلسطين وسوريا، اللهم أتم النصر على أيديهم يا قوي يا عزيز، اجبر كسرهم وآمن روعهم ووحد صفهم وثبت أقدارهم، انصرهم على عدوك وعدوهم يا أرحم الراحمين، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اجعل الأمن على مصر واليمن وبورما والصومال يا أرحم الراحمين، اللهم لهم برعايتك يا أكرم الأكرمين، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يا الصلاة حي على فلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلا بما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير.